بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح، يعني عندما قال لها أنت طالق وطالق معنى هذا أنه عطف طلقة على طلقة وجعل بينهما حرف الواو وهو حرف العطف، وقلنا إن العطف يقتضي المغايرة، فالطلاق الأول غير الطلاق الثاني، وعلق الطلقتين على دخول الدار فدخلت الدار، يعني فعلت المحلوف عليه، فعلت المشروط عليه، عند ذلك فيقع طلقتان في الأصح. لماذا؟ لأن المتعلق اليوم إنما كان بالطلقتين، علق بالدخول، فلما حصل الدخول علق ماذا؟ علق وقوع الطلقتين على الدخول، فولا يوجد بينهما أي ترتيب على الإطلاق، إنما يقعان معا. طيب هذه واحدة. ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان، قال لموطوءة ماذا يخرج هنا؟ يخرج المرأة غير الموطوءة، يعني لو قال لامرأة غير موطوءة أنت طالق بانت الآن، فلا يقع إلا واحدة، بينما الموطوءة ماذا قال لها؟ قال لها في هذه الحالة أنت طالق طلقة. عندما جمع بالمعية معنى ذلك صارت الموطوءة، يعني وغير الموطوءة سواء، كأنه قال أنت طالق طلقة، فهنا وقعت الطلقة الأولى ووقعت الطلقة الثانية، لأنه قال مع، فسواء كانت موطوءة أو كانت غير موطوءة وقعت الطلقتان معا. يعني إذا كان الموضوع على الترتيب عند ذلك في غير الموطوءة لا يقع إلا واحدة، وإذا كانت على المعية كأنه قال أنت طالق طلقتين. وكذا غير موطوءة في الأصح أن يقع عليها طلقتين، لأنه أتى بلفظ مع. ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة، لما كان هنالك الترتيب واضحا في هذه المسألة بالنسبة للموطوءة، إذا طلق الطلاق الأول صارت رجعية، والرجعية يلحقها طلاق، فبعدها أو كان قبلها طلقة عند ذلك ثنتان. أما غير الموطوءة إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة طلقة بعدها طلقة، عندما طلقت في الأولى لم تكن محلا للثانية، فوقع طلقة واحدة لغير الموطوءة. أما الموطوءة فكانت تعتد عدة رجعية، والرجعية يلحقها طلاق، لذلك يقع في هذا اللفظ طلقتان. ولو قال طلقة بعد طلقة، يعني خاطبها فقال أنت طالق طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة، يعني يصير الآن يحدد جهات لهذه الطلقة، فوقها طلقة تحتها طلقة، كيف كانت عند ذلك الطلقات الآن جعلها وراء بعضها البعض، بجهة بعضها البعض، بترتيب بعضها البعض، كل ذلك قال فكذا في الأصح، أي يعني تقع ثنتان. طبعا قد يقول قائل: لماذا يأتي الفقهاء بكل هذه الصور، كل هذه الصور التي أتى فيها الفقهاء، ومع ذلك يأتي الناس بصور الله أعلم يعني بها، فكل واحد يتفنن في أنواع الطلاق وبعد ذلك يقول ماذا حدث. نحن نتدرب الآن على هذا الأمر من أجل إذا سمعنا طلقة فإننا نستطيع أن نحكم عليه. ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان. يعني الآن ننتبه إلى مسألة هامة جدا، كلمة في بعض الألفاظ نحن إذا أردنا أن نفعل جدول الضرب ماذا نقول؟ نحن في لغتنا في لهجتنا نقول 7 في 7 = 49، صحيح؟ يعني 7 مضروبة في 7. إذا كان هذا المراد طلقة في طلقة، طلقة 1 في 1 = 1، صحيح؟ عند ذلك يقع. وإذا كانت واحدة داخل، يعني مثلا هالطلقة في الدار والطلقة الثانية في الدار، شو صاروا؟ طلقتين. لذلك لو قال طلقة في طلقة وأراد مع، يعني هذه مع هذه، عند ذلك صاروا مثل يعبون، هذا الطلقة موجودة في الدار وهذه الطلقة، عند ذلك صار المحلوف عليه عند ذلك طلقتين. وأراد مع فطلقة، أو الظرف أو الحساب أو أطلق، أراد الظرف فالطلقة ألب طلقة، الطلقة لا تسع إلا طلقة واحدة، عند ذلك كانت واحدة، هذا الظرف. أو الحساب 1 في 1 = 1، أو أطلق، مو عارفان شو بيقول، الأصل عدم التعدد، نعود إلى الواحدة. ولو قال أنت طارق طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان، أو أراد الظرف فطلقة واحدة، أو أراد الحساب فطلقة واحدة، أو أطلق طلقة واحدة. الآن ولو قال نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال. لماذا؟ إن أراد مع نصف ونصف 1، وإن أراد الظرف نصف والنصف بينجبر للواحد 1، وإذا أراد الحساب نصف في نصف ربع، وربع الطلقة تجبر ف1. ولو قال نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال، إن أراد الحساب أو أراد مع أو أراد الظرفية، يعني أو أراد الإطلاق، حسبنا الكل. نعيد، أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة، إذا أراد مع نصف ونصف 1، وإذا أراد الظرف نصف في نصف نصف، النصف يجبر إلى طلقة، وإذا أراد الحساب يعني نصف مضروبة بنصف ربع، والربع تجبر إلى طلقة، وإذا أطلق نصف طلقة يعني طلقة. ولو قال طلقة في طلقة، يعني قال لها أنت طالق طلقة في طلقتين وقصد معية، يعني هذه وهذه، شو بصيروا؟ طلقة في طلقتين 3 المعية، أو ظرفا، نعم طلقة محطوطة بالطلقتين، يعني بالأصل يعني طلقة من طلقتين، كأنه يريد أن يقول عند ذلك فطلقة واحدة، أو حسابا 1 في 2 = 2، نعم وعرفه يكون يعرف في الحساب ف2، وإن جهله وقصد معناه عند ذلك يعني أطلق فطلق، وقيل 2، وإن لم ينوي شيئا معرفان لا حساب ولا معية ولا إطلاق ولا كذا، نقول الأصل أنه حلف بالطلاق، والتعدد مشكوك فيه، نعود إلى الأصل لأن الأصل النكاح لا الطلاق. ولو قال بعض طلقة فطلقة، بعض الطلقة ربع الطلقة، بعض الطلقة تلت الطلقة، بعض الطلقة نصف الطلقة، بعض الطلقة تلتين الطلقة، بعض الطلقة تلت ارباع الطلقة، بعض الطلقة، كل ذلك هل الطلاق يقسم؟ لا يقسم، كل ذلك طلق. أو نصفي طلقة، نصين كل واحد ينقسم إلى نصفين، نصف ونصف 1، نعم فطلقة، إلا أن يريد كل نصف من طلقة، يعني هذا ولو كان بعيدا عند ذلك لكنه قصد، يعني من الطلقة الأولى بده يتفنن، ألا من الطلقة الأولى اللي عليك 3 طلقات، من الطلقة الأولى نصف، ومن الطلقة الثانية هكذا كان قصده نصف. النصف الأول جبرناه صار بواحد، والنصف الثاني جبرناه صار بواحد، عند ذلك يقع طلقتان، وهذا عملا بالقصد. والأصح أن قوله نصف طلقتين على الإطلاق، نصف ونصف واحد طلقة، وثلاثة أنصاف طلقة، ثلاث أنصاف طلقة، نصف ونصف واحد، والنصف صار واحد ونصف، جبرنا إياهم بعونه تعالى صاروا طلقة، وثلاثة أنصاف طلقة. هيك قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، قال له عدينا النصين الأولانيات بطلقة، والنص الثاني جبرناه بطلقة صاروا طلقة، أو نصف طلقة وثلث طلقة، نصف وثلث صار في عنا خمس أسداس، صحيح؟ نصف وثلث، الثلث سدسين، والنصف ثلاثة أسداس، صاروا خمسة من ستة، خمسة من ستة ما صاروا واحد، الواحد ستة من ستة حتى يصبح واحد، ما بلغت عند ذلك طلقة واحدة. ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة، عنده زوجاته الأربعة قاعدين أمامه، فقال أوقعت عليكن طلقة، كل واحد يدري كم حسب لها؟ ربع، صحيح؟ طلقة على أربعة ربع، ربع ربع، الربع يجبر عن كل واحدة. ماذا قلنا القاعدة؟ جزء الطلقة طلقة، عند ذلك وقع على كل واحدة منهن ربع طلقة، كل واحدة تجبر، فصارت طلقت كل واحدة منهن طلقة. قال أو طلقتين، كل واحدة كم أصابها؟ طلقتين على أربعة، كل واحدة أصابها نصف، عند ذلك في هذه الحالة النصف يجبر بكل واحدة، عند ذلك وقع على كل واحدة طلقة. أو قال ثلاثا، كل واحدة إجاها تلتين تلتين بتلتين بتلتين وهكذا مثلا، عند ذلك وقع أيضا على كل واحدة طلقة. أو أربعا، أربعة على أربعة، إذا كان ثلاثة لا ثلاث أرباع ثلاث أرباع ثلاث أرباع ثلاث أرباع، عند ذلك فيقع على كل واحدة طلقة. أو أربعا، الآن أربعة على أربعة طلقة فوقعت، فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث، هذا صار أعقد المسألة. فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع على كل منهن، لما قال طلقة في ثنتين ثنتان، يعني إذا كان عنده زوجات وقال أو أربعا، فننظر في هذه المسألة، فإذا أراد التوزيع فإننا نوزع نفس الطلاق على ماذا؟ على نفس العدد، عندنا قالون ثمانية على أربعة مثلا، كل واحدة أصاب اثنتان، وإذا أراد على كل واحدة مثلا طلقة على كل واحدة، عند ذلك يقع على كل واحدة طلقة، إذا قال ثنتان يقع على كل واحدة ثنتان، إذا قال ثلاث على حسب ما أرى. فإن قال أردت بينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح، قال أنا أردت البعض، الجديدات مثلا أو القديمات أو ما شكل ذلك، هذا لا يقبل، أو أنه بيناتهن أنه لا وقع على فلان ولا وقع على فلان، كذلك هذا لا يقبل. ولو طلقها، لأن الكلام حمله على الإعمال خير من حمله على الإهمال، نعم. ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي، فإن نوى طلقت وإلا فلا. ثم قال للأخرى أشركتك معها، بأي شيء أشركتك معها؟ إذا كان هي بالحق أصل شركة وياها، تنتين كانوا زوجات لهذا الرجل، ما في خلاف عليه، وإذا نوى كلمة أشركتك معها يعني ترى أنت طالقة مثل ما هي طالقة، لكن هذا لفظ كناية، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نية. نعم، فكيفما كان أشركتك معها، جعلتك شريكتها، أنت مثلها، كيفما كان أنت مثل هي. نعم، إذا نوى طلاقا في هذه الحالة، وهذا لفظ كناية يحتاج إلى نية، إن نوى طلاقا وقع الطلاق، وإلا لم يقع. وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته، يعني لو قال لها أشركتك مثلا مع فلانة، وعند ذلك طيب فلان طلق زوجته، أنت شو لك علاقة؟ لكنه أشركها في هذا الطلاق، عند ذلك وقع الطلاق، لأن هذا اللفظ كناية ويحتاج إلى نية، وجاء الآخر فتوجه إلى زوجته بهذا الإشراك في اللفظ، يعني مثل ما قال جارنا على زوجته رح أقول لك أنا بهذا المعنى، عند ذلك وقع ذلك لامرأته. له صديق بيحبه مثل ما بيساوي مثل ما فعل صديقي، كما طلق زوجته مثلا، أنت كذا، أنت لو طلق ذلك اثنتين عند ذلك يقع اثنتين، لو طلق ثلاثا يقع ثلاثا. قال بعد ذلك فصل، هذا الفصل نريد يعني يحتاج إلى تدريب، وهو مسألة الاستثناء. ما معنى الاستثناء؟ يعني عندنا في باب الطلاق وفي باب الإقرار ننتبه إلى هذا الفصل بشكل جيد، وهو أن يدعي رقما ثم بعد ذلك يستثني منه رقما آخر. فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ثلاثة ناقص اثنين واحد، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، عند ذلك بقي اثنتان. لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا يسموه استغراق، لا يقبل الاستغراق، وقع الثلاث، ثلاثة إلا ثلاثة، لأنه بصير الكلام وقعت ثلاث، لا يمكن أن نستغرق منها الثلاث، عند ذلك لا بد أن تقع الثلاث بالكامل. متى يبدأ الاستثناء؟ عندما يريد أن يبدأ بالكلام ينوي الاستثناء، أما بعد ما خلص وانتهى بعدين قال والله أنا طلقت ثلاثة رح أسحب منهم تنتين، خلاص هذا انتهى الأمر. فإذا لابد أن يكون هنالك ألفاظ، يعني هذه الألفاظ تعتبر متصلة. طيب ما هو الفاصل المغتفر؟ واحد قال لزوجته هكذا أنت طالق، رح يجي شيء هو بيتكلم أنت طالق هكذا فعل، بعد ذلك ماذا؟ إلا اثنتين. هذا الأمر لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، واضح؟ عندما صار السعال، هذا السعال صار رغما عنه، أو جاءه تثاؤب رغما عنه، أنت طالق إلا اثنتين، فجاءه مثلا بهذا، فأيضا ربما عنده مرض مثل مرض الربو، بصير مع عبيلها مثلا ما طلع صوته، بعد ذلك قال إلا اثنتين، هذا كله يعتبر الكلام متصل. أما إنسان ما في شيء أبدا، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هذا لا يقبل. لذلك قال الشيخ يصح الاستثناء بشرط اتصاله. لماذا يصح الاستثناء؟ القرآن جاء بالاستثناء، السنة جاءت بالاستثناء، كلام العرب جاء بالاستثناء. فجاء كلمة إلا جاءت كثيرا، وغير وسوى، كل ذلك بمعنى، وما عدا وما خلا ولا يكون إلى غير ذلك، كل هذه من ألفاظ الاستثناء. يصح الاستثناء بشرط اتصاله، يعني أن يكون متصلا بكلامه، ولا يضر سكتة تنفس، سكتة تنفس وعي، يعني مثلا مثل انقطاع صوت، يعني كما لو قلنا في مسألة البيع والشراء، قال له بعتك ماذا يقول مباشرة؟ اشتريت. زوجتك ماذا يقول مقابل مباشرة؟ يعني قبلت. نعم. ولا يضر سكتة تنفس وعي. قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، مو يجد أن اليمين عندما وقع ثلاثا عند ذلك يخلص نفسه من اثنتين، هذا في باب الإقرار كثيرا ما يأتي. واحد يشتري من بقال في جوار بيته فيقول له يعني بالحساب: لك علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7. كيف يعني هذا؟ يعني الشهر الأول أنا سحبت من عندك 10، دفعت لك 9، رديت سحبت 8، رديت دفعت لك 7، رديت سحبت 6، رديت دفعت لك 5، رديت سحبت 4، دفعت لك 3. أدي صفيان عليه في هذه الحالة. إذا بلغ هذا الكلام أكثر من الأول، هذا نريد أن نحسبه بالإقرار. يمشي معنا هذا في الطلاق، ينبغي أن تكون النتيجة أقل من 3، فإذا كانت أكثر من 3 وقع أثر. ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم. قال: ويشترط عدم استغراقه. لا يقول 3 إلا 3، هذا الاستغراق أن يستغرق العدد. معنى استغرق العدد أن يأتي فيه بالكامل، 3 إلا 3. لو قال أنت طالق 100 إلى 99، واحدة ما استغرق. ولو قال أنت طالق 3 إلا 2 وواحدة فواحدة، قال أنت طالق 3 إلا 2، عند ذلك 3 إلا 2 ماذا وقع؟ وقع 1. نعم، هذا أصل الكلام. أما الأصل الباقي هذا صار يؤدي إلى الاستغراق. نحن عندما وقع الطلاق كلمة واحدة صارت لاغية بعد ذلك، لأنه يحصل بها الاستغراق، والاستغراق لاغب. عندما قال 3 إلا 2 وقعت 1. وإذا ضممناها عند ذلك وقيل 3، من ضم الواحدة إلى 2 كأنه قال 3 إلا 3 فوقع أثر. وقيل 3 أو 2 و1 إلا 1 فـ3. قال أو 2 و1، 2 قال لها أنت طالق 2 و1، و2 و1 صاروا 3. قال إلا 1 في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يقول 1 إلا 1، الواحدة الثانية استغرق منها 1، وقعت 1، وطلق قبلها 2، عند ذلك صاروا 3. قال لها أنت طالق 2 بخلاف عليها هذا أدو 2. ثم قال بعد ذلك الطلقة الثانية أتبعها بقوله مع يعني و 1 إلا 1، 1 إلا 1 كم يقع؟ 1، و2 قبل من هون، عند ذلك صار 3. وقيل 2 وهو من نفي إثبات وعكسه، يعني من قال 2 جمع قبل أن يستثني، فكأنه قال 2 و1 3، ثم قال إلا 1، فوقع عند ذلك من الطلاق 2 فقط. فلو قال 3 إلا 2 إلا 1 فـ2، يعني 3 تلزمني إلا 2 لا تلزمني، عند ذلك ماذا حدث؟ 1. 3 إلا 2 إلا 1 يعني تلزمني. دائما عندنا 1 إثبات، 2 النفي، 3 إثبات، 4 نفي، وهكذا. فعندما نأتي الأولى قال أنت طالق 3 إلا 2 بقي 1. الآن إلا 3 هذه قبلها كما يقال بيعرفوا بالرياضيات، يعني ناقص الناقص بيطلع زائد، نفي النفي إثبات. 3 إلا 2 1 إلا طلقة هذه كانت قبلها نفي، وجاء النفي ونفي النفي إثبات، عند ذلك وقع الطلقة. أو 3 إلا 3 إلا 2 فـ2. الآن كلام كله مع بعضه، 3 إلا 3 لم يبقى شيء، إلا 2 عند ذلك فـ2 وقيل 3. من قال إنه استغرق في الأولى 3 إلا 3 وقع المستغرق، ومن قال ثلاثا تلزمني إلا ثلاثا لا تلزمني راحوا ثلاثة، إلا اثنتين تلزمني عند ذلك بقي اثنتان. يعني كأن المنفي الآن المثبت الأولى والثالثة، ثلاثة وتنتين خمسة مثبتة، الثانية منفية، خمسة ناقص ثلاثة بقي اثنتان. وقيل ثلاث، وقيل طلقة، نعم يعني ثلاثا إلا اثنتين هكذا يصير طلقة واحدة، وقيل طلقة، أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان، وقيل ثلاث، يعني عندما استغرق خمسا فعند ذلك أوقع عليه المستغرق، أما الأصل يعني خمسا إلا ثلاثا في قواعد اللغة العربية وفي قواعد الحساب خمسة ناقص ثلاثة عند ذلك يقع طلقتان فقط، أو ثلاثا إلا نصف طلقة، ماذا بقي؟ طلقتين ونصف، يجبر النصف فثلاث على الصحيح. ولو قال أنت طالق إن شاء الله، هل يعلم مشيئة الله؟ لا يعلم، لكن لو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله وقصد التعليق يعني على ماذا؟ على مشيئة الله، لم يقع، لأنه لا يعلم مشيئة الله عز وجل. وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف. يعني واحد قال لها لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فلا تطلق، لأنه لا يعلم مشيئة الله. أقال لعبده أنت حر إن شاء الله فهو لا يعلم ذلك. حلف يمينا بالله ثم قال إن شاء الله كذلك، مثلا والله لأضربن زيدا إن شاء الله مثلا، هذا يمين لا يقع، لا يقع كل تصرف على الإطلاق. بعتك إن شاء الله، أجرتك إن شاء الله، أطعمتك إن شاء الله، كل ذلك لا يقع. ولو قال يا طارق إن شاء الله وقع في الأصح. عندما قال صورة النداء، عندما قال يا طارق حكم عليها بالطلاق أم لا؟ حكم عليها بالطلاق، أنادي الطارق، بعد ذلك إن شاء الله أنت ناديتها وانتهى ذلك ووقع ذلك الأمر. ولو قال يا طارق إن شاء الله وقع في الأصح، أو قال لها أنت طارق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح، أنت طارق إلا أن يشاء الله، يعني عدم طلاقك، هو لا يعلم مشيئة الله ولا عدم مشيئة الله، عند ذلك يعود إلى الأمر الأول فلا يقع. بمعنى آخر، كل طلاق علق بمشيئة الله أو كل عمل علق بمشيئة الله فلا يقع. لكن هنا أحب أن أشير، بعض الناس لا يريد من كلمة إن شاء الله مشيئة الله، وإنما يريد التبرك بهذه الكلمة. من أراد التبرك بهذه الكلمة لا يريد التعليق وإنما أراد البركة، هذا يقع، صاحب البركة يقع عليه ذلك، أما صاحب التعليق لا يقع عليه ذلك. ثم قال فصل: شك في طلاق فلا، الأصل النكاح، والحمد لله رب العالمين.